الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك ما اسمك؟ أنت ما اسمك؟ ما اسمك؟ خالد. عندك يا خالد؟ خيرا. عندك يا أنور؟ محمد بن يحيى؟ خيرا، تفضل. ايه، قال الامام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا سليمان بن بلال بن رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: وكانت أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون في السنة الكريمة. تفضل. من حفظ خليفة؟ يعقوب. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، قال: آل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه، من نسائه شهرا، وكانت انفكت رجله، فقام مشهورة 30 شهرا. فقالوا: يا رسول الله أليت؟ فقالوا: يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال: إنما يكون الشهر 29. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد عن أنس، قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت فكت رجله، فقامت مشربة 29 يوما ثم نزل، فقال: يا رسول الله أليت شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29. عندك. عندك. عن حميد عن أنس. آل رسول الله. الحمد لله، اللهم صل على محمد. آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون تفضل. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب من حلف ألا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29 أي ثم دخل فإنه لا يحنث. هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقا، فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق 30 يعني من هذا الشهر وهذا الشهر، أو يكتفي 29؟ فالأول تلفيق 30 قول الجمهور، وقال طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني، وقد تقدم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر الطويل في آخر النكاح. ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور في هذا الباب في باب الإيلاء. واحتج الطحاوي للجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام بلفظ الشهر 29، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإذا غم عليكم فأكملوا 30. قال: فأوجب عليهم إذا أغمي 30 وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك. قلت: وهذا إنما يحتج به على من زعم أنه إذا وقعت يمينه في أثناء الشهر أن يكتفي ب29، سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه 29 أو 30، وقد نقل هو هذا المذهب عن قومه. وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث عائشة قالت: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشهر 29، وإنما والله أعلم بما قال في ذلك أنه قال: حين هجرنا لأهجرنكم شهرا، ثم جاء ل29 فسألته فقال: إن شهرنا هذا كان 29. قال الطحاوي بعد تخريجه: يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال كذا قال، وليس ذلك صريحا في الحديث والله أعلم. جاءنا أخونا خليل بسبب هذا الإيلاء من صحيح مسلم، نقرأ الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير قال حدثنا روح بن عبادة. خليفة خليل خليل عرشان الله يهديك مالك خليل. قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يأذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر ثم دخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا حوله نساؤه، كان هذا قبل الحجاب، واجما ساكتا. قال: فقال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة يعني زوجته سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها يعني ضربها في عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، أخبره عمر كيف يفعل، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني آية التخير. قال فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله استشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. يقول: ما سأكلمها ابتداء، لكن لو سألتني ماذا قالت عائشة سأجيب. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. انتهى الحديث. جزاك الله خيرا. على كل حال، الكلام الذي ذكرناه لكم بالأمس في طريقة ضبط الشهر إذا كان بدأ من أثنائه أشار إليه هنا إشارة ولم يصرح. قلنا في الدرس الماضي إذا كان بدأ مثلا في يوم 15 ينتهي في يوم 14 من الشهر الثاني، هذا شهر، سواء كان الشهر 30 أو كان 29، فالشهر ينتهي في يوم 29، يعني ينتهي في يوم 14 ما دمت بدأت في يوم 15. رجل عليه كفارة بدأ بالصيام من يوم 15، ينتهي الشهر في يوم 14 من الشهر الثاني، سواء كان الشهر 30 أو 29، هو بدأ من يوم 15 ينتهي في يوم 14، ينقص يوما. ألا ترى أن الشهر يبدأ بواحد وينتهي بثلاثين أو 29، ينقص يوما؟ فهكذا إذا بدأ من أثنائه، نعم، إذا بدأ من أثنائه ينتهي باليوم الذي قبل اليوم الذي بدأ منه، نعم. فأشار إليه هنا بقوله، قال الطحاوي بعد تخريجه: يعرف بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال، يعني في بداية الشهر. كذا قال: وليس ذلك صريحا في الحديث. ما دام أنه ليس بصريح يعني أنه يحتمل أنه بدأ من أثناء الشهر ونزل على 29، وأن شهره ذلك كان 29، فيكون بتنقيصه يوما، وإذا كان 29 فبتنقيصه يومين. المهم أنه ضبطه 29 مع أنه من منتصف الشهر، ولا بد من المصير إلى هذا، وإلا نمنع الناس من صيام الكفارة من أثناء الشهر، ولا دليل عليه، ولا دليل على أنه نلزمه ب30 يوما في كل شهر، نعم. ولا بد أن يتحقق من الرؤية، لا بد أن يتحقق من الرؤية. يعني يكون شهر 29 حقيقة. ويسأل، ولو سأل الإخوة الذين في الجهات الغربية المطلة على البحر هل رأوا الهلال ليلة كذا أو ليلة كذا، أو يقول لهم انظروا لي الهلال هل رأيتموه، هل سترونه هذه الليلة أم لا. هو صائم من يوم 15، وصل في يوم 28، اتصل بواحد من إخوانه من أهالي تهامة مثلا، انظر لي الهلال اليوم هل ستراه، رآه، انظر في اليوم الثاني هل ستراه. إذن يوم 29 نظر الهلال، رآه أو لم يره، هل هذا اليوم هو آخر يوم أو غدا، حدده بالنظر في اليوم 29 وانضبط له الشهر. نعم، لو أنه ما رأى الهلال يصوم 30، لأنه ما نظر في حد من أغمي عليه، فإذا زاد يوما كان صدقة لنفسه ونافلة. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.